بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول شيخ الإسلام أبو العباس تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية الحراني رحمه الله تعالى في كتاب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: وإذا كان كذلك فمعلوم أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد، نبه المصنف رحمه الله في سياق ذكره للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والضوابط المتعلقة به أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وإتمامه بالجهاد هو من أعظم المعروف الذي أمرنا به، فإن الجهاد إنما شرع للأمر بالمعروف وللنهي عن المنكر لإقامة دين الله في الأرض، ولأن تكون كلمة الله هي العليا، ولأن يرد الباطل وأن يحارب الشرك ويمحى الشرك من الأرض. هذه من مقاصد الشريعة، ولكن لله حكمة في أنه لا يزال الكفر باقي وهو مضاد للإيمان، وأهله يحاربون أهل الإيمان، فهذا من حكمة الله ومقتضى أمره الكوني، لكنه من حيث الشرع أمر بالجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ونبه أيضا على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينبغي أن يتضمن تحقيق المصالح، وأن لا يترتب عليه منكر زائد عن المنكر الذي ينكر، وإنما ينكر المنكر وينصح المخالف ويوجه، بحيث لا يترتب على الإنكار منكر أشد، فإذا غير المنكر بما هو أشد منه فإن هذا مخالف للشرع. قال: ولهذا قيل: ليكن أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر غير منكر، أي ينبغي أن يكون الإنكار غير منكر في الشرع وعند أهل العلم. ومن الإنكار المنكر هو أن ينكر المنكر بأشد منه، مثل ما يحصل أحيانا كما تلاحظون في المسجد، يعني بعض الناس قد يكون معه جوال ينبعث منه الصوت، وهذا الصوت لا شك أنه محرم إذا كان موسيقى، فيسمعه من بجانبه وقد لا يسمعه البعيد، فيقوم رجل ويرفع صوته ويجتمع الناس حوله ويحصل شغب في المسجد بدعوى أن هذا الرجل الثاني أراد أن ينكر المنكر، فهذا عالج الخطأ بأشد منه، فإن رفع الأصوات في المساجد وشغل الناس عن عبادتهم منكر. وما أنكر المنكر الأول إلا من أجل هذا المقصد الشرعي، وهو أن تكون المساجد مهيئة لعبادة الله عز وجل. فإذا جاء من ينكر المنكر بما هو أشد، أو أن رجلا يتكلم بكلمة مخالفة وفيه عناد وجفاء، فيأتي من ينكر عليه فيزداد فيقول ما هو أشد من كلامه الأول، ولربما قال كلمة الكفر، فلا يعالج الخطأ بما هو أشد منه، وإنما ينكر المنكر ويزال المنكر ويؤمر بالمعروف. فإذا كان إزالة المنكر بمنكر دونه، قد يحصل إزالة المنكر بمنكر ولكنه دون المنكر الأول، فيكون هذا مشروع. وأما إذا كانت الإزالة بما هو أشد منه يترتب عليه منكر أعظم، فإن هذا لم يأتي به الشرع، لأن المقصود هو تحقيق المصالح ودرء المفاسد، فإذا لم تدرء المفسدة إلا بمفسدة أعظم منها فإن الشرع لم يأتي بهذا. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وإذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، إذ بهذا بعثت الرسل وأنزلت الكتب، والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر الله به فهو صلاح. وقد أثنى الله على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. وهذا معنى قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. ثم ذكر قال: إذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات. إنما ذكر الواجبات والمستحبات لأن إنكار المنكر يتعلق بهذين الحكمين، فقد يكون واجبا وقد يكون مستحبا. فالواجب إذا لم ينكر المنكر، إذا لم ينكر المنكر فإنه يجب على من علم هذا المنكر أن ينكره. والمستحب مثل أن ينكر المنكر فيحتسب أناس غير من أنكر المنكر الأول بتأكيد هذا الإنكار وببث الخير في الناس وبالتوجيه، فيكون هذا مستحب، لأن إنكار المنكر الأول هو الواجب الذي تعين على الأمة، وبعد ذلك لا يجب على الأمة إنكار المنكر أكثر من مرة. لكن إذا احتسب بعض المصلحين وزاد تأكيد الأمر وأنكر المنكر فإن هذا يكون من المستحبات. قال: إذا كان هو من أعظم الواجبات والمستحبات، فالواجبات والمستحبات لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة، لا بد أن تكون المصلحة فيها راجحة على المفسدة. الأصل في الدين وكل ما شرع الله عز وجل لعباده فإن فيه مصلحة وفيه خير، وليس في التشريع مفسدة، ولكن قد تتعلق بأحوال الناس بعض الأمور التي تمنع من تحقيق المصالح. مثال ذلك الابن الذي يأمره والده بمنكر أو يفعل المنكر أمامه، فهنا يجب عليه أن ينكر المنكر، لكن إذا أنكر المنكر على أبيه فازداد والده في المخالفة، ولربما قال كلمة أعظم مما هو فيه من المنكر، فإن هذا المنكر الأول وقيام الابن بالإنكار على أبيه واجب، لكن إذا ترتب عليه ما هو أعظم بأن يزيد الأب في عتوه، ولربما أضر بالابن أو فعل به شيء، أو ترتب على هذا أن يطرده من البيت فيترتب على هذا مفاسد، فهنا لا ينكر المنكر لما يترتب عليه من منكر أشد. هذه حالة خاصة، وإلا فالأصل في التشريع أن الشرع ما جاء بأمر من الواجبات والمستحبات إلا فيه مصلحة، لكن أحوال الناس قد يصحبها أن يتعارض أحيانا الأمر مع النهي، وأن يتعارض أمران أو يتعارض نهيان، فهنا لا بد من المقارنة، وأن يقدم أعظم المصلحتين وأن يدرى أعظم المفسدتين. قال: إذ بهذا بعثت الرسل، يعني بالإتيان بالمصالح وبدرء المفاسد، وإذا لم يمكن تحقق أعظم المصلحتين وتدرى أعظم المفسدتين. قال: والله لا يحب الفساد، بل كل ما أمر به فهو صلاح. هذا من حيث الإطلاق، من حيث الحكم المطلق كل ما أمر به فهو صلاح. وقد أثنى على الصلاح والمصلحين والذين آمنوا وعملوا الصالحات، وذم المفسدين في غير موضع. فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله به، إذا كانت مفسدة الأمر أعظم من مصلحته لم تكن مما أمر الله عز وجل به. فهنا لا بد من المقارنة بين المصالح والمفاسد. وإذا كان ترك واجب وفعل محرم، وإن كان قد ترك واجب وفعل محرم، قد يكون هذا بترك واجب وفعل محرم، مثل ما ذكرنا إنكار الابن على أبيه واجب، لكنه إذا ترتب عليه ما هو أشد، فإن هنا يترك الواجب لما يترتب على فعله من مفسدة أعظم. قال: إذ المؤمن عليه أن يتقي الله في عباده وليس عليه هداهم. هذه مسألة عظيمة ينبغي أن تقرر في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي الدعوة إلى الله. المطلوب هو الإنكار والإصلاح، ولم يكلف الله عباده، بل لم يكلف الرسل بهداية القلوب. هداية القلوب لا يملكها إلا الله، ولذا قال الله عز وجل: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. فبعض الناس يظن أنه إذا أمر بمعروف ونهى عن المنكر لا بد أن يستجيب له المأمور أو من ينهاه عن المنكر، فإن لم يستجب له يرى أنه لا بد أن يسلك مسلكا آخر يحمل صاحب المنكر على الاستجابة. هذا خطأ. إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر تحقق الأمر الشرعي، ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره، ولم يقل فليزله، لأن الإزالة غير مقدور عليها، وإنما يغير. ثم جاء النص مفصلا في التغيير، قال: فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. لاحظوا مرتبة القلب، مرتبة القلب ليس لها أثر ظاهر عند صاحب المنكر، ومع هذا سماها النبي صلى الله عليه وسلم تغييرا. إذن هو ما الذي حصل هنا في القلب؟ أنه غير، بحيث أنه غضب لله وامتعظ من هذه المعصية وحزن قلبه، هنا تغيير، هذا سماه تغيير، مع أنه ليس له أثر في صاحب المنكر. وكذلك الكلمة إذا قالها، قال: يا فلان اتق الله، هذا لا يجوز. رأى منكر أو صاحب منكر أو غيبة أو نميمة، قال: يا فلان اتق الله، هذا لا يجوز، فاستمر المنكر عليه في المنكر. فهل يقال إن هذا غير أو لم يغير؟ غير، لكنه لم يكلف بهداية القلوب. وكذلك الإنكار باليد، فإنه قد يكتب، وهذا من الإنكار باليد، ولا يحصل تغيير، وقد يمنع مثلا من شيء ثم بعد ذلك لا يمتنع، مثل هناك يعني مسجل فيه أغاني، فقام أحد الصالحين وأغلق هذا المسجل، قال: هذا لا يجوز، فقام الآخر ورفع الصوت أعلى من الأول وقال: أنا حر، كما يقول بعض يعني المعاندين. فهنا بقي المنكر وما زال، ومع هذا هذا أنكره بيده. فإذا المنكر إزالته بالتغيير الشرعي الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم. وأما هداية القلوب فهذه لم نكلف بها، ولهذا ينبغي أن يعرف هذا، لأن بعض الناس إذا أنكر ولم يستجب له المخالف يقول: والله فعلنا ما أمرنا به ولا بد لنا أن نسلك مسلكا آخر. يقال له: عليك بالرفق، عليك بالصبر، يقول: ترفقنا وصبرنا وما بقي إلا الشدة. هذه الشدة إذا كان مأمور بها نعم، لكن إذا لم تؤمر بها في هذا الموطن، بل إن الشدة أحيانا قد تزيد الأمر، يعني مخالفة، مثل بعض الشباب الذين قد ينصحون، فإذا نصحته مرة لربما استجاب إذا كان برفق، فإذا شددت عليه نفر وزاد، ولربما إذا كان الناصح له الوالد خرج من البيت وهجر أهله وذهب لأهل السوء، فإن هذا تغيير المنكر بما هو أشد. وإنما الرفق في موطنه ممدوح، والشدة في موطنها ممدوحة، لكن ينبغي أن يعرف أن هداية القلوب لا يملكها أحد لأحد، حتى الإنسان لنفسه، يعني كل واحد منا الآن يتمنى أن يكون قلبه على أكمل القلوب في الإيمان بالله، وأن يكون على أعلى ما يكون عليه هو من درجات الإيمان. ومع هذا ما يتمناه الإنسان لنفسه ويجتهد فيه لا يتحقق له إلا بمشيئة الله وبتوفيق الله، فكيف يظن أن الداعية لا بد أن يكون مغيرا للمنكر، وإن لم يغير فإن هذا فشل للدعوة. ولهذا حمل هذا الجهل بهذا الأمر على بعض الجاهلين على أن قال كلمة عظيمة، قال إن النبي صلى الله عليه وسلم فشل في الدعوة في مكة ونجح في المدينة، وهذا جهل مطبق، وهذه كلمة كفر عظيمة. فهذا من الجهل بالدين، ظن هذا المسكين أن عدم استجابة بعض من خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بالدعوة من قريش ومن العرب في ذلك الزمن قبل الهجرة أن هذا فشل للدعوة، وهذا كله جهاد عظيم وتبليغ لدعوة الله عز وجل، وهو مرحلة متقدمة ترتب عليه استجابة الناس بعد ذلك، ولم يكن هذا فشل. وكذلك العالم لو دعا إلى الله عز وجل ولم يستجب له أحد فإنه مأجور، بل قال النبي صلى الله عليه وسلم يأتي النبي وليس معه أحد، فهل يقال إن هذا النبي لم يبلغ وأنه قصر في الدعوة؟ فهداية القلوب لا يملكها أحد لأحد، وإنما المقصود هو الاجتهاد في الأمر الشرعي. نحن دائما نقول هذه الأمور ينظر لها بعينين، بعين الشرع وبعين القدر. عين الشرع أن تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر وتسلك المسالك الصحيحة وتبذل الأسباب الممكنة في الدعوة في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المنكر، وتنظر بعين أخرى إلى أن أقدار الله ماضية في العباد، وأن هداية القلوب لا يملكها إلا الله. فلو اجتمع أهل الأرض على أن يهدوا فلانا ما استطاعوا، والعبرة بمن خاطبهم الأنبياء الذين أيدهم الله بالوحي. مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو يدعو إلى الله برفق ورحمة ولين، وهو مؤيد بالوحي من الله، ومع هذا شهد دعوته أناس وماتوا على الكفر وهم من أقرب الناس إليه، ولم ينتفعوا بدعوته في دخولهم في الإسلام لأن الله لم يشأ لهم ذلك. فإذا لا بد من النظر إلى هذين الأمرين، والنظرة أيضا الأخرى وهو أن الهداية بيد الله لا تحملنا أيضا على التقصير في الدعوة، فإن بعض الناس ينظر إلى القدر ويقول دعوا الناس فمن شاء أن يهديه هداه، من شاء الله أن يهديه هداه، ومن شاء أن يضله أضله. فالأمور بيد الله، وكل إنسان مآله إلى ما قدر الله له، هذا خطأ. لا بد من بذل الأسباب في الدعوة إلى الله، وأن نعتقد أن القلوب بيد الله. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد. فأما القلب فيجب بكل حال. قرأت الآية يا أيها الذين آمنوا. نعم هذه الآية وهي قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الاهتداء هنا المذكور في الآية هو بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولهذا يخطئ بعض الناس في فهم هذه الآية ويظن أنها تدل على ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. يقول: لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، ما دمت أنت مستقيم على العبادة تقوم بعبادة الله وتترك المعاصي لا يضرك من ضل، هذا غير صحيح. لا يضرك من ضل إذا اهتديت، واهتداؤنا لا يكون إلا بعبادة الله في أنفسنا وبأن نأمر بالمعروف وننهى عن المنكر. فإذا عبدت الله في نفسك وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر فهذه الآية متنزلة على من فعل ذلك، أنه لا يضره من ضل إذا اهتدى، لكن لا يترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقول: لا يضرني ضلال من ضل إذا اهتديت. قال العلماء لا يكون مهتديا إلا بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فإذا اهتدى في نفسه ودعا غيره إلى الخير وأمر بالمعروف ونهى عن المنكر بعد ذلك نعم يقال لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: والاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات لم يضره ضلال الضلال. نعم، كما قال المصنف هنا الاهتداء إنما يتم بأداء الواجب، فإذا قام المسلم بما يجب عليه، ومما يجب عليه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كما قام بغيره من الواجبات، يعني في نفسه، لأن الواجبات مقتصرة على النفس ومتعدية إلى الغير، فالمقتصر على النفس عبادة الرجل يعني فيما بينه وبين الله، والمتعدية إلى الغير الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والإحسان إلى الخلق والنصح للمسلمين، فلا بد من تأدية هذه الواجبات. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد، فأما القلب فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله، ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. وقال صلى الله عليه وسلم: ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل. وقيل لابن مسعود رضي الله عنه: من ميت الأحياء؟ فقال: الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. وهذا هو المفتون الموصوف في حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه. ثم ذكر المصنف رحمه الله قال: ذلك يكون تارة بالقلب وتارة باللسان وتارة باليد، كما جاء في الحديث من حديث أبي هريرة: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. قال: فأما القلب فيجب بكل حال، لم يعذر ولا يعذر المسلم بترك إنكار القلب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، ولم يقل بعد ذلك فإن لم يستطع، لأن إنكار القلب مقدور عليه. والسبب في هذا والحكمة من ذلك أن الإنسان لو أنكر بيده لربما تضرر، ولربما أنكر المنكر بيده ويتسلط عليه ظالم وقد يقتله وقد يؤذيه، وكذلك إذا أنكر بلسانه قد يتعرض له ظالم ويعتدي عليه. وأما إنكار القلب فلا يعلم به ذلك صاحب المنكر، فإنه ينكر بقلبه ولا يظهر منه شيء ولا يتأذى بذلك، ولهذا لا يسقط هذا الواجب، فإنه يجب على المسلم أن ينكر بقلبه، وهذا الإنكار هو عمل القلب، وهو تألم القلب وحزنه وبغض هذا المنكر وهذه المخالفة. قال: فيجب بكل حال إذ لا ضرر في فعله، إذ لا ضرر في فعله، وهذا دليل على أن عمل القلب أنه فعل وعمل وهو من الشعب الإيمانية. قال: ومن لم يفعله فليس هو بمؤمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أدنى أو أضعف الإيمان. قوله فليس هو بمؤمن، هذه الجملة محل نظر، وقد ذكر رحمه الله في مواطن أخرى أن المقصود بهذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: وذلك أدنى أو أضعف الإيمان، أي أضعف ما يجب وأدنى ما يجب في إنكار هذا المنكر بخصوصه، وليس معنى ذلك أنه لا يبقى شيء من الإيمان في قلب ذلك الرجل. ولهذا قال في موطن آخر قوله: وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، إنه لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن، بل الإنكار بالقلب آخر حدود الإيمان، وليس مراده أن من لم ينكر لم يكن معه من الإيمان حبة خردل، ولهذا قال: ليس وراء ذلك، قال ليس وراء ذلك، ولم يقل ليس في قلبه إيمان، أي ليس وراء هذه المرتبة شيء من الإيمان يحقق في هذا الموطن. إذن المقصود أنه إذا وجد المنكر تتحقق به ثلاث مراتب إيمانية، وهي متعلقة بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، أن ينكر بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه. ثم إذا لم ينكر بهذه المراتب الثلاثة ولم ينكر بقلبه، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، ليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل، يعني في إنكار هذا المنكر، فيكون آثما بتركه إنكار هذا المنكر. وليس معنى ذلك أنه خلى الإيمان من قلبه، وإنما المقصود أنه لم يقم بالإنكار في هذا الموطن الذي يجب عليه الإنكار فيه. ومما يدل لهذا أن صاحب المنكر، هذا الذي فعل المنكر مثل المعاصي، أنه لا يكفر بالمنكر، فكيف يكفر ويذهب أصل الإيمان من قلبه من لم ينكر عليه؟ يعني مثل لو وجد شارب خمر، شرب الخمر، فشرب الخمر معصية كبيرة وعظيمة من كبائر الذنوب، تنقص الإيمان نقصا عظيما، لكن لا يكفر الشارب بشربه للخمر. فإذا لم ينكر عليه آخر، كيف يكون هذا الذي لا ينكر المنكر في شرب الخمر تكون عقوبته أشد من صاحب المعصية؟ فهذا لم يشرب الخمر لكن لم ينكرها، وهذا شرب الخمر ومع هذا لم يخرج من الدين، فكيف من لم ينكر عليه يكون خارجا من الدين؟ بعض الناس يقول هذا يستلزم أنه استحل المعصية، نقول هذا شيء آخر. إذا تصورنا أن هذا الذي لا ينكر المنكر أنه مستحل لهذه المعصية، هذا كفر لكنه من طريق آخر، لكن لا يلزم أن من لم ينكر المنكر يكون مستحلا للمعصية، بل قد يوجد أن من يعتقد تحريم المعصية ثم لا ينبعث للإنكار، إما لشبهة أو لضعف إيمان، فيبقى أصل الإيمان في القلب ويكون آثما بترك الإنكار، لكنه لا يكفر بذلك. ولهذا قال شيخ الإسلام في الموطن الآخر، قال ولهذا قال وليس وراء ذلك، يعني وراء ذلك من الشعب الإيمانية في هذا الإنكار. قال وقيل لابن مسعود من ميت الأحياء، يعني من هو الميت في الأحياء، فقال الذي لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، هذا كأنه ميت وهو حي، هذا ميت الأحياء، مثل ما ذكرنا في التقابل وفي الجمع بين النقيضين، قد يقال ميت الأحياء هذا جمع بين النقيضين، لكن هذا باعتبارين، هو ميت باعتبار وحي باعتبار، ميت باعتبار موت القلب وضعف الإيمان فيه، وأنه لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، وهو حي باعتبار الحياة البدنية، وإلا لا يمكن أن يكون الرجل حي وميت، ولكن هو حي باعتبار الحياة البدنية، وقد يموت القلب وقد يخرج الرجل من الدين بموت قلبه تماما ويرتكس في الفتن حتى لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، بل لربما ظن أن الشرك الأكبر من أعظم القرب إلى الله، فهذا يكون غاية الضلال. قال وهذا المفتون الموصوف في حديث حذيفة، يعني الذي جاء في الحديث في حديث حذيفة أنه تعرض الفتن على القلوب، فمن أنكرها فمن لم ينكرها نكت في قلبه نكت السوداء، ومن أنكرها نكت في قلبه نكت بيضاء، ثم تصبح القلوب على قلبين، يعني أبيض كالصفا وأسود مربادا كالجوخ كالكوز مجخيا. هذا الذي رانا عدم الإنكار على قلبه والمعاصي على قلبه حتى أصبح لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. نعم. الإحالة فقط. الإحالة الجزء الصفحة للإحالة الجزء الصفحة للإحالة هذا في موطن ذكره الشيخ الإسلام في المجلد السابع من مجموع الفتاوى صفحة 52. وهذا الموطن الذي قرأته عليكم نقله أحد الباحثين لكنه لم يحل عليه، وأما الموطن الآخر فهو قريب من هذا المعنى، وهذا موجود في المجلد السابع صفحة 52، ولكن ممكن البحث عنه عن طريق الموسوعات الإلكترونية. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وهنا يغلط فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب من الأمر والنهي تأويلا لهذه الآية، كما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه في خطبته: إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، وإنكم تضعونها في غير موضعها، وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. والفريق الثاني من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر، كما جاء في حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه أنه قال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ورأيت أمرا لا يدان لك به فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام، فإن من ورائك أياما الصبر فيهن على مثل قبض على الجمر للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. فيأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وهو معتد في حدوده، كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه. ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال: أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم، وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. ثم ذكر رحمه الله أنه يغلط في هذا الأمر فريقان من الناس، فريق يترك ما يجب من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تأويلا لهذه الآية، يحتج بهذه الآية. ثم ذكر قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في الرد على هؤلاء، قال: إنكم تقرؤون هذه الآية عليكم أنفسكم، لا يضركم من ضل إذا اهتديتم، قال: إنكم تضعونها في غير موضعها، يعني تفهمونها على غير وجهها وتنزلونها على غير موطنها. قال: وإني سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروه أوشك أن يعمهم الله بعقاب منه. إذن هذا الحديث الذي احتج به أبو بكر الصديق رضي الله عنه دليل على أنه إذا وجد المنكر فإنه لا بد أن يغير، وأنه لا يحتج بهذه الآية على أنه إذا جاءت المنكرات إنما يجتهد الإنسان في نفسه ويعبد الله ولا يضره أن لا ينكر المنكر، بل إذا تركوا المنكر جميعا عمهم الله بعقاب منه. وهذه من السنن الكونية التي دلت عليها الأخبار، وهي مشاهدة في الناس، ودلت أيضا عليها الأدلة الشرعية أن المنكر إذا لم ينكر فإن العقوبات تعم الناس جميعا، من فعل المنكر ومن سكت عن إنكاره، وإذا قام بعضهم بإنكار هذا المنكر رفع الله هذه العقوبات وأصبح المنكر لا يضر إلا صاحبه. إذن هذا فريق متخاذل مخذل عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهم الذين يمثلون جانب التقصير. والفريق الثاني قال: من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده مطلقا، يعني يجعل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مطلقة في كل موطن وفي كل حال. قال: من غير فقه وحلم وصبر. لاحظوا القيود: من غير فقه، وهذا الدليل على أن الآمر يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى حلم ويحتاج إلى صبر ويحتاج إلى نظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح، وما يقدر عليه وما لا يقدر. إذن هذه أمور لا بد من النظر فيها، وهو أن ينظر المسلم إذا ما رأى المنكر هل هو من أهل القدرة عليه أم لا، وإذا كان من أهل القدرة عليه هل يترتب على هذا الإنكار منكر أشد أم لا، وهل هو من أهل العلم بهذه المسألة بحيث ينكر المنكر الذي دل الدليل عليه، أو أنه رأى شيئا يظن أنه منكر، مثل من يتوهم من كلام العلماء أنهم أخطأوا فيقوم ويتكلم بظلم وبغي وهو المخطئ أصلا، فيظن أنه مصيب وغيره مخطئ ويكون هو المخطئ، وقد يكون ما فعله بعض الناس هو الصواب ولكن هو يتوهم أن هذا منكر، فهذا ليس لديه فقه وليس لديه علم. وأيضا لا بد من الصبر، لأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى صبر. قد يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ثم لا يصبر على أذى الناس، فإن الناس إذا نصحت لهم وأمرتهم بالمعروف ونهيتهم عن المنكر قد يحصل منهم اعتداء وبغي وظلم، فعند ذلك بعض الناس يحيد عن الطريق الأول وهو الأمر بالمعروف فيصبح منتصرا لنفسه مشتغلا بخصومة هؤلاء، ويقابل ظلمهم بظلم وبغيهم ببغي، فيكون قد انصرف عن الطريق الأصلي وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وأصبح مدافعا عن نفسه منتصرا لنفسه. ثم ذكر مما يدل على هذه الضوابط حديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي عن تلك الآية، قال: بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر. هذا هو الأصل، ائتمروا بالمعروف أي يأمر بعضكم بعضا وينهى بعضكم بعضا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قال: إذا رأيت شحا مطاعا. الشح هو البخل، والشح المطاع هو الذي يحمل على التفريط في الواجبات وعدم أداء الحقوق، وهوى متبعا، يعني هوى للنفس متبع، لأن النفس قد تهوى أشياء، لكن المؤمن لا يمضي هواه ولا يحكم بهواه، وصاحب الفتنة يتبع هواه ويحكم هواه في دينه. ودنيا مؤثرة، يعني هناك من آثر الدنيا على الآخرة ورغب في الدنيا وزهد في الآخرة، وإعجاب كل ذي رأي برأيه، ترى أناس كل معجب برأيه ويرى أن رأيه أفضل الآراء، ورأيت أمرا لا يدان لك به، أي لا يقبل منك ولا يحصل للناس قبول بما توجههم إليك، قال: فعليك بنفسك ودع عنك أمر العوام. هذا الموطن هو الذي يجوز ترك المنكر، إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، لا ينفع الإنكار هنا. ومما يدل على هذا قول الله عز وجل: فذكر إن نفعت الذكرى. فإذا كانت الذكرى تنفع، وإلا فإنه لا يذكر إلا مع الانتفاع، وهذا قول لبعض أهل العلم. وبعض العلماء يرى أن معنى هذه الآية أن إذ بمعنى قد، يقول: فذكر بمعنى قد نفعت الذكرى، ولكن هذا الحديث يدل على أنه إذا وجد هذه الخصال في الناس ولا ينتفع الناس بالتذكير، فعند ذلك فإنه يعفى عن الرجل أن لا ينكر إذا وجد في الناس وجدت فيهم هذه الخصام. قال فإن من ورائك أيام الصبر فيهن على مثل قبض الجمر للعامل فيهن كأجر 50 رجلا يعملون مثل عمله. أيام الصبر وهي أيام الفتن التي يكثر فيها الشر والفتنة، ويثبت أهل الخير وأهل السنة على ما هم فيه، ويكون للعامل أجر 50. وفي بعض الروايات قال الصحابة رضي الله عنهم منا أم منهم، قال بل منكم، أي أجر 50 منكم. وهذا لا يدل على فضل هؤلاء على الصحابة، لكن يعطون أجر 50 من الصحابة. والسبب في هذا والحكمة أن الصحابة جاهدوا في بداية الأمر في الدين ومعهم نبيهم، وهؤلاء يجاهدون في آخر الزمان وليس معهم نبي، ولم يروا النبي صلى الله عليه وسلم، بل هم متمسكون بأثره، والمعين لهم قليل والناصر لهم قليل وأعداؤهم كثر، فيعطون أجر 50 من الصحابة. ثم الصحابة يضاعف الله لهم يعني مضاعفة عظيمة، فلا يبلغ أحد من الناس منزلتهم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيبه. ثم ذكر أن هذا الذي ينكر المنكر على غير وجهه وبغير فقه، قال يأتي بالأمر والنهي معتقدا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله وهو معتد في حدوده، يعني متعدي في حدود الله، كما حصل هذا من بعض أهل البدع كهذه الطوائف التي ذكر من الخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم مما غلط في هذا الأمر، وخرجوا على ولاة الأمور وفرقوا جماعة المسلمين وسفكوا الدماء، يزعمون أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. الخوارج خروجهم بدعوى أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأنهم ينكرون على أهل المعاصي، لكنهم خرجوا على صدر هذه الأمة وعلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفروهم واستباحوا دماءهم، فترتب على هذا منكر عظيم، ولهذا شرع قتالهم كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة والرافضة وغيرهم ممن غلط فيما آتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك، وكان فساده أعظم من صلاحه، ولهذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالصبر على جور الأئمة، ونهى عن قتالهم ما أقاموا الصلاة، وقال أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم، وقد بسطنا القول في ذلك في غير هذا الموضع. نعم، هنا أشار المصنف رحمه الله إلى مسألة عظيمة، وهي يتعلق بها الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهو جور الأئمة وظلم الحكام. إذا حصل منهم جور وظلم فإن الواجب هو الإنكار عليهم بالطرق الشرعية، وهو أن يناصحوا سرا، وأن يدعى لهم بالخير، وأن تلزم جماعة المسلمين ومن كان ناصحا لهم يناصحهم سرا فيما بينهم وبينه، هذا هو المشروع. لكن هذه الطوائف من الخوارج والمعتزلة والرافضة خرجوا على الأئمة وزعموا أنهم يريدون بذلك الإصلاح، فترتب على هذا مفاسد عظيمة، مثل ما يحصل الآن من بعض من يدعي الإصلاح، فقد يكون هناك جور وظلم في بعض البلدان وتعطيل أحيانا لبعض مصالح المسلمين، فيخرج عليهم أناس، ثم لا يترتب على هذا إصلاح، بل يترتب على هذا منكر أشد من سفك للدماء وإشاعة للفوضى في بلاد المسلمين، ثم لربما تسلط عليهم أسوأ من الأول، فيكون هذا من تغيير المنكر بما هو أشد. ولهذا لما كانت الحكمة في عدم الخروج، وأن الخروج لا يأتي بخير إلا وفق ضوابط شرعية دقيقة، فإنه لا يأتي بخير، ترتب على هذا أو شرع لهذه الأمة الصبر على ولاة الأمور وعدم الخروج عليهم، قال أدوا إليهم حقوقهم وسلوا الله حقوقكم، وفي الحديث الآخر قال عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم، هم سيسألون يوم القيامة عن أمانتهم وأنتم تسألون، وفي الحديث الآخر قال وإن أخذ مالك وإن جلد ظهرك، يعني أمرنا بالصبر حتى مع وجود الظلم والبغي فإن الإنسان يصبر، فإن الخروج يترتب عليه من المنكر أشد من المنكر الحاصل عند وجود المخالفة من ولاة الأمور. ولهذا يقول بعض المحللين وبعض من يرصد الفتن يقول لو حسبنا الظلم الذي وقع من ذلك الحاكم على بلد طيلة مثلا 40 سنة نجد أن العدد محصور، لكن انظر عندما تشيع الفتنة في بلد وتبقى الحرب لربما أكثر من 30 إلى 40 سنة في بلد، وكل يوم يقتل من المسلمين وتنتهك من الأعراض، فإن هذه مفسدة عظيمة. بل لو بقي بلد أيام من غير حاكم فإن المفاسد التي تحصل قد توازي ظلم ذلك الحاكم طيلة 20 إلى 30 سنة. ولهذا جاء الإسلام بالمنع من الخروج، كما قلنا دائما ليس هذا لمصلحة رجل وإنما لمصلحة الأمة، فإن صبرهم على جور الأئمة مع المناصحة سرا ومع الدعاء لهم بالخير خير من الخروج الذي يترتب عليه من الفتن وسفك الدماء، بل ربما تسلط على المسلمين من هو أسوأ من الأول، بل ربما تسلط عليهم الكفار الأصليون، كما تلاحظون الآن في بلاد المسلمين التي تشاع فيها الفتن تصبح مطمع للأعداء، وكل دولة كافرة تريد أن توطن لقدميها في ذلك البلد، ويصبح بعد ذلك هذا البلد يعني مكان للنزاع، وكما يقول بعض المحللين مكان لتجربة الأسلحة ومكان لسلعة سوق لبيع الأسلحة، يبيعون الأسلحة ويحققون مصالحهم ويهدمون كل يعني مصالح المسلمين حتى يكون البلد بعد ذلك كأنه في أرض قاحلة في صحراء، ليس بلد فيه منشآت ولا مباني ولا مصانع، يرجع المسلمون في ذلك البلد وكأنهم يعمرون صحراء لا يكونون في بلد. فهذه مفاسد عظيمة جاء الإسلام بالمنع منها، وليس المصلحة من المنع من الخروج على الحكام لمصلحة الحاكم، وإنما هي مصلحة المسلمين عموما. نعم. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى ولهذا كان من أصول أهل السنة والجماعة لزوم الجماعة وترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة، وأما أهل الأهواء كالمعتزلة فيرون القتال للأئمة من أصول دينهم، ويجعل المعتزلة أصول دينهم 5: التوحيد الذي هو سلب الصفات، والعدل الذي هو التكذيب بالقدر، والمنزلة بين المنزلتين، وإنفاذ الوعيد، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الذي منه قتال الأئمة. ثم نبه المصنف رحمه الله على أن لزوم الجماعة وعدم الخروج هو من أصول أهل السنة والجماعة، وكذلك ترك قتال الأئمة وترك القتال في الفتنة وهو القتال الذي لا يعرف وجهه. وأما أهل الأهواء فإنهم يقررون الخروج على الأئمة ويعدون ذلك من الجهاد في سبيل الله، ومثل بالمعتزلة قال فإن أصول دينهم 5، هذه الأصول 5 عند المعتزلة وهي التوحيد، والتوحيد عندهم هو سلب الصفات وتعطيل الله عز وجل عن صفاته، والعدل، والعدل هو التكذيب بالقدر وهو دعوى أن الإنسان قادر على فعل نفسه وأن الله لم يهدي المهتدي ولم يضل الضال، وأن الناس يعصون ويطيعون بغير قدرة الله عز وجل ومن غير تقدير من الله، هذا تكذيب بالقدر. والمنزلة بين المنزلتين وهو دعوى أن صاحب الكبيرة ليس بمؤمن ولا كافر، يجعلونه في منزلة بين المنزلتين. وإنفاذ الوعيد وهو دعوى أن هؤلاء أهل الوعيد أنهم خالدون مخلدون في نار جهنم، ثم يرتبون على هذا إنكار الشفاعة لأهل الكبائر من هذه الأمة، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويدخلون تحته الخروج على ولاة الأمور والقتال في الفتن. توقف عند هذا، هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم ونفعنا الله بما قلتم. أحسن الله إليكم، هناك زيادة وردت في الطبعة التي أدرجت في آخر الاستقامة، يقول فيها شيخ الإسلام التيمية رحمه الله تعالى: والرفق سبيل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم، هذه الكلمة عزيزة، وهي من الضوابط الدقيقة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن الرفق مطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وليس كما يظنه البعض، فإن بعض المشددين والمتشددين يرون أن الرفق ضعف وأنه تهوين من أمر الدين، وهذا غير صحيح، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يكون الرفق في شيء إلا زانه، ولا ينزع من شيء إلا شانه. فالرفق مطلوب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وفي كل الأحوال. وبعض الناس يظن أن المنكر، إنكار المنكر، لا بد أن يكون بشدة وغلظة، هذا غير صحيح، بل إن إنكار المنكر قد يكون بالتبسم الذي يظهر فيه من ينكر المنكر أنه ينكر هذا المنكر، وكأن هذا التبسم عتاب رقيق لبعض من يعلم ذلك. ولربما كان أيضا الإنكار بالسكوت والإعراض عن صاحب المنكر، كما يعرض النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض المخالفين. وكان أصحاب ابن مسعود إذا رأوا صاحب مخالفة ورأوا أصحاب مخالفة يقولون: مهلا رحمكم الله، مهلا رحمكم الله، كلمة رقيقة فيها إنكار المنكر. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يحتاج إلى رفق وإلى رحمة أيضا بالمخالف، وهو أن تسأل الله عز وجل أن يهديه، وأن تبذل الأسباب في نجاته وفي تخليصه من هذه المعضلة العظيمة ووقوعه في المنكر. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تراعى المصالح والمفاسد في حال الرد على المبتدعة جزاكم الله خيرا؟ نعم، بلا شك، هذه قاعدة عامة في أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سواء يتعلق بالرد على المخالفين أو بغيره تراعى فيه المصالح والمفاسد. ومن ذلك أن الرد إذا كان ينشر المخالفة أكثر من انتشارها فإنه لا يرد، ولهذا بعض العلماء ترك الردود على المخالفين لشهرة ذلك العالم ولكون هذا المنكر يعني غير منتشر في الناس، فقد يقول صاحب مخالفة كلمة لا تكون مشهورة في الناس، لكن لو تكلم عالم جليل وقال قال فلان ابن فلان ثم رد ذلك لاشتهرت هذه المخالفة بنقل ذلك العالم الذي هو مشتهر في الناس، ولربما بقيت هذه الشبهة لدى بعض الناس. فلا ينبغي أن تشاع المخالفات عن طريق الردود، وإنما إذا انتشرت المخالفة ترد بحسب انتشارها. فالرد على المخالف كما قرر هذا الأئمة والعلماء قديما وحديثا يقصد به تنبيه على الخطأ، وإذا ترتب عليه منكر أشد ترتب عليه خصومات، مثل ما يحصل من بعض الناس أنه إذا رد على بعض المخالفين ألزم الناس بقوله وأصبح يعقد الولاء والبراء على رد فلان على فلان، وقد يكون الردود بين أهل السنة فيحزب الناس هؤلاء مع هذا وهؤلاء مع هذا يتفرق أهل السنة ويتقاطعون ويتهاجرون بسبب رد فلان على فلان، ويعقد على هذا ولاء براء، يخرج طائفة من أهل السنة من السنة بسبب هذا البغي والظلم، هذا منكر عظيم، وهذا من الإنكار الذي يترتب عليه منكر أشد. وإنما الواجب أن ينكر المنكر على المخالف، يبين الحق بالدليل الشرعي، ثم يترك الناس بعد ذلك، فمن قبل الحق فهو له. وأما أن يتتبع الناس، بل حتى العلماء يقال هل أنت موافق لفلان أو ما عن فلان، ولا بد أن تحدد موقفك، ولا بد أن يتبين موقفك، بل يتبع الطلاب الصغار في الجامعة وفي المدارس حتى في الثانوية، يقال أنت مع من؟ فلان رد على فلان، هل أنت مع فلان أو مع فلان؟ هذا لم يفعله أحد من الأئمة، وما زال العلماء يردون، أئمة السلف ومن بعدهم من أهل العلم. هل أحد الآن قال أين أنتم وأين موقفكم من ابن تيمية في رده على الرازي وفي رده على الرافضي؟ ومن الذي لم ينصر ابن تيمية وانصروا ابن تيمية، انصروا محمد بن عبد الوهاب؟ ما قال هذا أحد من العلماء، خلاف ما عليه الآن بعض المعاصرين، إذا رد أحد العلماء أو من ينتسب إلى العلم على آخر عقدوا على هذا ولا براء، ومن لم يوافق هذا الرد فهو مخارج من السنة ومنتصر للبدعة. ولربما أيضا تضمن هذا الرد بعض الأحكام التي تنزل على المخالف، فيقال يجب أن يهجر ويجب أن يقاطع، ومن لم يمتثل هذا الأمر فهو المهجور المقطوع، ومن لم يوافق على هذا فيلحق به، إلى أن تحصل فتنة عظيمة بين أهل السنة. هذا دليل على أن هذا من البغي والظلم وليس من الردود الشرعية، وإنما الرد الشرعي عليه نور. إذا وقع المخالف في مخالفة سواء من أهل السنة ومن غيره، يقال قال فلان بعدل وإنصاف، وينقل كلامه بنصه، ثم يقال هذا الكلام فيه أخطاء من عدة وجوه أو من وجه أو من وجهين، والدليل كذا، ويبين للناس. فإذا بلغ الناس ونبه على الخطأ فإن هذا هو المقصود، وهذا الرجل مأجور إذا ما سلك هذا المسلك. أما أن يترتب على هذا ولاء وبراء وخصومات فإن هذا من البغي ومن إنكار المنكر بما هو أشد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول أحسن الله إليكم، تسمية المخالف وعدم ذلك في حال الرد ما ضابطه وما حدوده؟ حيث نجد في بعض المصنفات خاصة للمتقدمين من أهل العلم يذكر المخالفة ويفندها ويعرض عن تسمية المخالف، فمتى يسلك هذا المسلك جزاكم الله خيرا؟ نعم، له ضوابطه الشرعية، وهذا جاء في السنة قبل، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما بال قوم فعلوا كذا أو قالوا كذا ولا يسميهم. قال العلماء، بعض العلماء ومنهم الشيخ عبد العزيز وغيره، قالوا هذا هو الأصل في الإنكار، أنه يقال ما بال قوم فعلوا كذا، والتسمية لا تكون إلا عندما تكون الحاجة ملحة لها، مثل أن يكون هذا الرجل لا يعرف بعينه ويتضرر به الناس يسمى ويذكر، كما ذكر هذا بعض العلماء. وأما إذا كان الإنكار يحصل وينتفع الناس بمجرد الوصف العام المطلق فإنه لا يسمى الرجل، لأن تسميته قد يترتب عليها مفاسد، وقد تكون ذريعة بعد ذلك للبغي والظلم. وأما إذا ذكر بوصفه فهذا فيه ستر عليه، وقد يرجع هو ولا يشهر فيه. وأما إذا سمي ولربما كان من أهل السنة ثم بعد ذلك يحمله هذا على العناد والمكابرة، والضابط في هذا أن هذا يرجع إلى المصلحة، متى ما اقتضت المصلحة عدم التسمية وأن ينبه على المخالفة دون ذكر الاسم، هذا هو المشروع. وإذا لم تتحقق المصلحة إلا بذكر اسم المخالف فإنه يذكر، لكن مع العدل وعدم البغي ومع الترفع أيضا في العبارات، وأن ينزل المخالف منزلته، لأن المخالف قد يكون من أهل السنة يعرف له قدره وفضله وترد مخالفته، قد يكون من أهل البدع فله مقامه أيضا في الرد ومنزلته بحسب حاله، ليس هو كصاحب السنة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول متى تستخدم الشدة في إنكار المنكر وهل هي مختصرة على أهل الحسبة وما مقدار الشدة في ذلك جزاكم الله خيرا؟ هذه يقدرها المحتسب ويقدرها العالم في موطن الاجتهاد، ولا يمكن أن توضع ضوابط عامة لها، لكن متى ما اقتضى الأمر الشدة ودلت الأدلة على استخدام الشدة فهي ممدوحة ومشروعة، ومتى ما اقتضى الأمر الرفق واللين فهذا هو المشروع في هذا الموطن، وهذا يرجع إلى تقدير العالم، فهل المقام مقام شدة أو مقام رفق؟ شيخ الإسلام نبه على هذا كثيرا، قال إن بعض المخالفين جبل على القوة والأنفة والتمسك بالرأي، فقد تستخدم معه الشدة فتزيده فتنة، وإذا استخدم معه الرفق واللين رجع، وبعض الناس جبل على الرحمة واللين، فإذا ما رأى الشدة لان وأناب واستدرك ورجع، فكل يعامل بحسب حاله وبحسب ما يصلح له من هذين المسلكين. نعم. السلام عليكم، يسأل عن اقتصارها على أهل الحسبة. هذا يكون للمحتسب ولولي الأمر في موطن ولايته بحسب حاله، وقد يكون أيضا للرجل في بيته أو للمعلم مع تلاميذه، المهم أن تكون له سلطة يعني إدارية أو سلطة شرعية، بحيث إذا استخدم الشدة لا يترتب عليها منكر أشد. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل تدخل الاستطاعة في إنكار القلب كما تدخل في إنكار اليد واللسان؟ لا، القلب لا بد من إنكار القلب، لأن إنكار القلب مستطاع، وأما الاستطاعة إنما قيدت بإنكار اليد واللسان، لأنه كما ذكرنا قد يحصل عليه ضرر بإنكاره بيده أو بلسانه، أما القلب فإنه إنكار للقلب ولا يشعر به أحد، فلو كان هذا صاحب المنكر يعني مخالف تخشى سطوته وظلمه وبغيه، فإذا أنكرت بقلبك أصلا لا يدري هو أنك أنكرت، وأنت لك الأجر عند الله فيما علم بما قام بقلبك من إنكار هذا المنكر. أحسن الله إليكم. هذا السؤال يقول: هل من تغيير المنكر بالقلب هجر العاصي والانصراف عنه ليعلم أنك غير راض بما يفعله؟ لا يلزم، هذه من الأخطاء الشائعة، بعض الناس يقول أن الإنكار بالقلب لا يكون إلا بالقيام، هذا إنكار بالبدن ليس بالقلب، وإنما إنكار القلب حتى لو لم يقم من المجلس إذا أنكر بقلبه فقد تحقق الإنكار، لأن هناك فرق بين عمل القلب وعمل الجوارح، أما القيام هذا قد يحصل من بعض السلف أن يقوم من المجلس، يكون هذا إنكار بالقلب وبالجوارح. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: هل إذا كان في مقدور الإنسان إنكار المنكر بيده فتركه وأنكره بقلبه فقط هل يأثم بذلك كمثل الغيبة التي عمت بها البلوى جزاكم الله خيرا؟ نعم، إذا قصر فيما يقدر عليه يأثم، ولكن الذي أنكر بقلبه ليس كالذي ترك بالكلية، لكن أيضا ينظر إلى مفهوم الاستطاعة، لأن الاستطاعة المقصود بها الاستطاعة الشرعية، لأن بعض الناس يقول أنا أستطيع، وقد ينكر المنكر بما هو أشد، فلا يكون من أهل الاستطاعة إذا ترتب على إنكاره منكر أشد. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: في بلدنا أحد الدعاة يجالس الخوارج ويطعن في طلبة العلم السلفيين، يقول: واجتمع الإخوة على هجره وترك مجالسته وبينوا حاله للناس، ولكن لا ندري هل المصلحة أعظم في هذا الفعل أم المفسدة، علما أن له أتباعا كثر، فماذا علينا جزاكم الله خيرا؟ عليكم أن تنظروا إلى المصلحة الشرعية، هل الأنفع له وللناس أن يتألف وينصح أو أن يهجر حتى يحذر الناس مخالفته، فإذا كان هجركم له يؤدي إلى فتنة وإلى تفرق وأن يقوى أتباعه ويصبح لهم تسلط وتشتد فتنتهم فإنه لا يهجر، وإذا كان هذا ينفع في رجوعهم أو رجوعه ويرجعوا إلى السنة فهذا هو المشروع.